خط بيننا كل محن كالي أيام كان الحب لي جمعت جمع كل محن أفضي إلي الفريح نعم وطيب الطيور نعم عبي يغفو لكل مليح الله عظيم مما عاد بين الهوى والطموح بسري أفضي إلي بروحي أيها الحبيب سيدنا النبي أفضي إلي بسري أفضي إليك بسر أفضي إليك بروحي يا ليل هاي من مداوي سيدنا الإمام عدي